قول هذا الصحابي القائل للخطأ والصواب هل يبقى حجة أو لا؟ هذا الموضع اختلف فيه الناس غيره. فمن الناس من يقول لا نهتدي بقول سبحانه أو القاضي لقول غيره قابل للخطأ والصواب بدليل أنه وجد من أقوال الصحابة من أقوال الصحابة الخلفاء الراشدين ما هو مخالف للصواب. وعلى هذا فلا يكون قول الحجة. والذي جاء من أقواله مخالف للصواب ليس مبني على هوى ولكنه مبني على تأويل أو على عدم علم بالدليل. أضرب لهذا مثلا، إذا مات الإنسان عن زوجته وهي حامل فهل تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام أو تبقى حتى 12؟ ذهب علي بن أبي طالب وهو من الخلفاء الراشدين وهو من أقوى الناس فهما، ذهب إلى أنها تعتد بأطول الأجلين. إذا كان الأطول أربعة أشهر وعشرة فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة، إذا كان الأطول وضع الحمل فإنها تعتد بوضع الحمل. مثال ذلك، امرأة وقتي أنها تضع وهي حامل فوضعت لشهرين، أيهما الأول؟ وضع الحمل أو 14؟ 24 و10. إذا تنتظر حتى يتم لها 14 و10 ولو كانت قد وضعت الحمل لشهرين. امرأة أخرى توقي أنها زوجها وتم لها 14 و10 ولم تضع إلا بعد 6 أشهر، فبماذا فعلت؟ 6 أشهر أول الأجرين. ووجه هذا القول أن الاعتبار بأطول الأجرين هو الذي يحصل به الاحتياط، فلذلك قال به علي بن أبي طالب وتبعه على هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. لكن الجمهور قالوا إنها تعتد بوضع الحمل ولو بعد ساعة من موت زوجها، وهذا القول لا شك أن الصواب لأنه يوافق السنة، فإن الربيعة الأسلمية رضي الله عنها وضعت بعد موت زوجها بليال معدودة، فأرادت أن تتجمل للخطاب وتبين أنها انتهت عدتها، فمر بها أبو سلابل ابن بعثة فقال لها ما شأنك؟ قالت إني انتهت عدتي. فقال إنها لن تنقضي حتى يمر عليك 14 أشهر. قال أبو السلابل موافق لرأي من؟ لرأي من؟ علي بن أبي طالب وابن عباس. لأن الآن وضعت، لكن قال انتظري إلى 14 أشهر. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبرته بما قال أبو السلابل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل. والكذب في لغة الجبريل ما نطق سيأخذ، ثم أذن لها أن تتزوج فتزوج. هنا تبين أن الصحابي مهما عظم قدره قد يخفى عليه بعض الأدلة، ولكن لم قول راجح في هذه المسألة أن نقول إذا كان الصحابي من فقهاء الصحابة المعروفين بالعلم والفقه ولم يعارض نصا ولم يعارض قول الصحابي الآخر فإنه أقرب إلى الصواب من قول من بعده. أما الصحابي جاء على بعيد وشهد شهادة الحق بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم صرف، فهذا الصحابي لكنه ليس بالفقه ليس بفقيه، فليس قول هذا قول اجتهاد الصحيح. واذا قلنا ان قول الصحابي حجه بالشرطين اللذين ذكرتهما فهو ايضا راجع الى الكتاب والسنه، راجع الى الكتاب والسنه. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فجعل من ذاتهم فعلا لهم

إذا استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا، وهذا لا شك أنه يتحدث. ثم قال لا تنفذون إلا بسلطان، أي بقدرة، لأن التحدي هنا تحدي لقدرته ليس العلم، لأن النفاذ يعني أن يتجاوز النفاذ أقطار السماوات وأقطار الأرض، وهذا يعني قدرة. فإذا لا تنفذون إلا بسلطان، أي بقدرة، ولا سلطان لكم، لقوله يرسل عليكم شراب من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذن الذي يستدل بهذه الآية على إمكان الوصول إلى القمر حمل الآية ما لا تحتمل، وجعلها تدل على ما لا يراد بها. وهل هؤلاء الذين وصلوا إلى القمر أو إلى المريخ هل نفذوا من أقطار السماوات؟ إذا قدرنا أنهم نفذوا من أقطار الأرض فإنهم لم ينفذوا من أقطار السماوات. هذا مثال في الأمر الكوني، مثال في الأمر الشرعي. قبل سنوات الآن ظهر في الدول العربية فكرة الاشتراكية، فكرة الاشتراكية، وهي تحليل أموال الناس وما زاد عليه ما زاد على حاجة الإنسان يؤمن يجعل الأمة. ظهر هذا في الدول العربية، وليس ظهر على أنه فكرة لمفكر أو سياسة لساعد، ظهر على أنه مشاء الله، ظهر على أنه مشاء الله. كيف؟ قال هذا هذه الشرعية دل عليه الإنسان والإنسان. أين ذلك؟ قد تقرأ قول الله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم ما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. تحمل الآية ما لا تحمل سبع الأهواء. قال هذا القرآن من السنة أن لا تشرك في ثلاث، الماء والكلام والنار. وبالله عليك هل في الآية ما يدل على ذلك؟ لا، لأن الله تعالى أراد أن يبذل ألوهية ما سواه وعبودية ما سواه بما كانوا يدركونه هم بأنفسهم. يقول هل لكم مما ملكت أيمانكم، يعني عبيدكم، هل لكم من شركائكم رزقناكم فأنتم فيه سواء، يعني أنت وعبدك سواء فيما رزقت سواء. الجواب نعم ولا لا؟ السيد ماله مستقر والعبد لا مال له، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باع عبده وله مال فماله لعباء. فيقول عز وجل إذا كنتم لا ترضون أن يشارككم عبيدكم في أموالكم التي رزقناكم إياها فكيف ترضون أن تجعلوا لله تعالى شيئا؟ الآية بجوار وهؤلاء بجوار الآخر. أما الحديث الناس شركاء في ثلاث فهو حجة عليه الواقع، لأن قوله الناس شركاء في ثلاث يتضمن إثبات الشراكة في هذه ونفى الشراكة فيما سوى. فأين الدليل؟ إذن علمنا الآن أن من الذمة يستدل بالقرآن من يحمله أكثر مما يحمل، ومن الناس من يقول بالعكس، من يقول بالعكس. ينقل ثلاثة القرآن على ما دل عليه، ينقل ثلاثة القرآن على ما دل عليه بناء على مذهب الحدث أو رأي بعض. وأضرب لهذا مثلا، قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمس النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم الحرج ويأتي إلى المغيرة. انتقص بعض العلماء من جلالة هذه الآية فقال لا بد أن يمنع بتراب له أضاء ولا يحق أن يمنع على أرض خضرية أو أرض سرية بالماء أو على صخر أو ما أشبه ذلك. والآية تيمموا صعيدا طيبا تيمموا صعيدا طيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين علومها في قوله جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا فكل مكان يمكن ان تصلي عليه فانه يمكن ان تستيم به لان الارض كلها مسجد وطهور. فقال لا بد ان يكون الصعيد لا بد ان يكون صراط ثوبها. ثم قال واذا تيمم فانه لن يظهر بتيممه وانما التيمم استباحه لما لا يحل الا بالصلاه وليس مطهرا. سبحان الله. يقول عز وجل ما يريد الله لك غيرك من حرج ولكن يريد ليطهرك. وهذا نص واضح في ان التيمم مطهر وليس مبيحا. اذن هؤلاء قصروا في ما تتناول الآيات الكريمة وقصروها على شيء معين بناء على أصول قصروها وظنوا أنها مراد الله ورسوله. إلا وهو القسم الثالث من اعتدل في الاستدلال بالقرآن فلم يحمل النص ما لا يحتمله ولم يقصر أما احتمله النص. وهذا وحول الله هو غالب آلاف المسلمين أكثر المسلمين على هذا الطريق. ولكن الإنسان ليست معصوما قد يتجاوز وقد يقصر. وخير الأمور الوسط. أما المستدل بالسنة فلا يحتاج إلى أمر واحد في القرآن بل يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول ثبوت السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني دلالتها على الحكم الذي أثبته السنة. أما الأمر الثاني فطريق القرآن أي أن السنة بعد ثبوتها يبقى النظر يتحكم الإسلام والاستدلال بها ربط أو يصف. لكن الأمر الأول وهو المهم بالنسبة للاستدلال بالسنة أنه لا يمكن أن نستدل بالسنة إلا حيث ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم احتاج علماء المسلمين إلى أحوال الصواب دراسة تامة لمعرفة العدالة والجهالة والضعف وكذلك دراسة الإسلام دراسة تامة هل هو مستقبل أو مقبل وهل هو جيد الاتصال أو خفي على حسب ما هو معروف في كتب الرجال وكتب المصطلح. حتى صارت الحمد لله حتى صارت السنة والحمد لله نقية سليمة من الطعن فيها. ولا شك أن علماء المصطلح وعلماء الرجال يختلفون. فمثلا قد يختلف العلماء علماء الرجال في شخص ما فيقول احدهم هذا ثقه والثاني يقول غير ثقه والثالث يقول هذا مجهول. وكذلك بالنسبه للسند قد يقول بعضهم هذا متصل وهذا والاخر يقول من قبل والثالث يقول فيه تدليس وما اشبه ذلك. لكن هناك علماء محققون مشهور لهم بأنهم أئمة الحفاظ يرجعوا إلى قولهم فيها. فصار النار في السنة فصار المسلم في السنة لا بد له من أمرين. الأول ثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والثاني ثبوت دلالتها على هذا الحكم

والاستثناء المنقطع يكون فيه ما بعد إلا مخالفا لما صحيح كما هو معروف دائما. على كل حال أقول من جعل قول أحد من الناس ملزما وحجة بكل حال فهذا قد أخطأ، وقد اتخذ هذا العالم اتخذه رسولا ولا أحد يمكن أن يدعو بذلك. إنما لابد أن نعتبر أقوال وأن ننظر فيه، وكم من عالم قال قولا وهو عالم منغمس مغمور ولا يعلم له شهرة ويكون قوله وصفا، يكون قوله وصفا لأي مثال في المصوار يرده إلى الكتاب والسنة، تجد أنه وافق للكتاب والسنة وما خالفه بعض القهوة أو مخالف الكتاب والسنة، فلا تحترمن قول أحد إلا سبيل أقوال العلماء منها بالمثال الصحيح، فإلا لهم حقا عليك تعبوا ونفضحوا وحرقوا وسهروا ليالي وأتعبوا أبدانهم في الوصول إلى الحق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يمكن أن ينكر أقواله. بعضنا على العكس من هذا تجد يغلو غلوا عظيما في أقوال المقلدين حتى يجعل قولهم دليلا وحجة ملزمة ويقال له قال رسول الله، فيقول لست أعلم من فلان وفلان لا أقرا عليه ما قلت وأنا إليه أتبع من اتباع، فيصر على مذهبه ويقول أنا لا ألتفت لمن سواه، ثم يجادل يقول هكذا قال رسوله، قال هل أنت أعلم من فلان، يشير إلى إمام الأئمة أربع أوائل هل أنت أعلم منه، سيقول الجواب نعم أو لا، السؤال لكم لا لن يجعل مثلا أنه أعلم من الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أو حنيفة، فيقول إذا كنت لست أعلم منه فلماذا تريد مني أن أعجب عن اتباعي من اتباعك، هذا أيضا خطأ وغلط أن تسأل أقوال العلماء لأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن قلنا بين طرفين منهم من لا يرفع رأسا في أقوال العلماء ولا يرى في مخالفتها بأسا، ومنهم من يرى أن أقوال العلماء الذين قلدهم في أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن الناس من يتوسل له مذهب يتبعه في الأصل، لكن إذا تبين الحق في ثلاثة فلا الحق. ومن أمثال هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه تفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وهو يعتبر من علماء الحلال، ومع ذلك له شهادات تخالف هذا الحلال، وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له شهادات تخالف مذهب مع أنه من الحلال، فلا ضير عليك أن تتفقه على مذهب إمام معين الإمام أحمد بن حنبل الشافعي أو مالك أو حنيفة أو الثوري أو غيرهم، ولكن تتبع ما دل عليه الكتاب والسنة، وإذا تأملت الواقع وجدت أن الذين لا يتفقهون على ما قاله أهل العلم وجدت عندهم خللا كثيرا لأنهم تمر بهم أحاديث عامة وهي مقصودة لكن يدعون عن تفصيلها، أو مطلقة وهي مقيدة ولا يدعون عن تقييدها، أو أحاديث يظنونها محكمة وهي منسوخة ولا يظنون ولا يقبلون على الناس، فلا يحصل ذلك خلل كبير ومخالفة للإجماع أو لما كان قريبا من الإجماع. وخلاصة القول أن المرجع في إثبات الشريعة عقيدة وقولا وعملا شيء واحد وهو القرآن، السنة اتباعها من اتباع القرآن، ولا أصل الثاني. أما الإسلام وقياس الصحيح وأقوال الصحابة فكلها في الواقع مما دل عليه القرآن والسنة، وليست أصولا دراسية